وحكم باللطافة الكبرى وتغسيل ما تغبر من الغبار، وكيف الأوساخ المنجمدة ودونها. اتقوا الله وكونوا من المطهرين. والذي يرى في كسائه وسخ إنه لا يصعد دعاؤه إلى الله، ويجتنب عنه ملأ عالون. استعملوا ماء الورد ثم العطر الخالص، هذا ما أحبه الله من الأول الذي لا أول له، ليتضوع منكم ما أراد ربكم العزيز الحكيم.